الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بارك الله فيكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة. في حديث من صلى وجلس في مصلاه يذكر الله تستغفر له الملائكة، معنى مصلاه يعني ما يتحرك من على سجادته، أم أنه يجوز له أن يتحرك في مكانه الذي هو موجود فيه بقيام أو جلوس أو ذهاب قريبا في نفس المكان أو قراءة كتاب تفسير أو نحو ذلك؟ الحمد لله، في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير كلمة المصلى، فمنهم من حملها على الموضع الذي صلى الإنسان فيه صلاة الفجر فلا يتقدم عنه ولا يتأخر، ومنهم من حملها على المسجد كله لأن المسجد كله يقال له مصلى، فهذا المسجد صليت أنت فيه الفجر، فأي جزء انتقلت إليه من هذا المسجد فإنك لا تخرج عن كونك لا تزال في مصلاك. وعلى كل حال، الذي أرى والله أعلم أن الإنسان إذا انتقل عن هذا المصلى أي عن هذا الموضع الذي صلى فيه الفجر إلى موضع آخر لمصلحة معتبرة فإنه لا يخرج عن تحقيق هذا الأجر بإذن الله عز وجل، ولا يخرج عن كونه لا يزال في مصلاه. فكون الإمام مثلا ينتقل من سجادته إلى مؤخرة المسجد أو إلى غرفة مجاورة للمسجد لا يخرج الداخل فيها عن كونه في المسجد، فإن هذا لا حرج فيه، لا سيما إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة كمراجعة قرآن أو الاختفاء بعمل معين لا يريد أن يطلع عليه أحد، فلا بأس به إن شاء الله. فالأقرب عندي من باب التوسعة على المكلفين ومن باب رفع الحرج عنهم أن يفسر المصلى بالمسجد كله، فما دام الإنسان لا يزال في المسجد لم يخرج منه ولا يزال ذاكرا لربه حتى تشرق عليه الشمس وترتفع قيد رمح أي بعد شروقها بعشر إلى 12 إلى ربع ساعة ثم يصلي ركعتين، فإننا نرجو بإذن الله عز وجل أن يثبت له ذلك الأجر الوارد في هذا الحديث الحسن، سواء بقي في مصلى الذي صلى فيه الفجر أو انتقل عنه يمينا أو شمالا على حسب الحاجة. فإن من الناس من يصلي مثلا في الصف الثاني، فلو قلنا له تبقى في الصف الثاني غير مستند إلى الروضة فإن هذا سيشق عليه، فلو أنه تقدم وجلس في الصف الأول هذا انتقال لمصلحة فلا بأس به، يريد أن يستند حتى يكون أعون له على طول الجلوس فهذا لا بأس به إن شاء الله. أو كان إنسان مثلا صلى في مكان لا مكيف فيه، في جزء من المسجد لا مكيف فيه، ثم لما سلم الإمام انتقل إلى الجزء الذي فيه تكييف فهذا انتقال لمصلحة لا حرج إن شاء الله تعالى فيه، والله أعلم. الحمد لله. وأما انتقال المرأة في غرفتها أو وأما تنقل المرأة في غرفتها التي صلت فيها الفجر فإنها كذلك يثبت لها الأجر بإذن الله عز وجل، يثبت لها الأجر بإذن الله تبارك وتعالى ما دامت داخل حدود هذا المكان الذي صلت فيه. وكذلك إذا جلس الإنسان بعد صلاة الفجر يقرأ كتب العلم فإن طلب العلم وقراءة العلم وتحصيل العلم هذا من أعظم العبادات ومن أعظم ما يذكر الله عز وجل به، فطلب العلم لا يخرج الإنسان عن كونه ذاكرا لله عز وجل، فهو من جملة ما يذكر الله عز وجل به، فهو من أعظم الأذكار أن تطلب العلم وأن تحفظ العلم وأن تراجع السنة وأن تحفظ المتون العلمية وأن تراجعها حتى تشرق عليك الشمس، فإنك داخل في من يذكرون الله عز وجل، والله تبارك أعلى وأعلم.